من آفات اللسان قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، والقذف هو اتهام المؤمنة في عرضها وشرفها، اتهام المؤمنة في عرضها وشرفها، وكذا اتهام المؤمن في عرضه وشرفه. وسميت هذه العملية قذفا تشبيها لها بمن يقذف أخاه بالحجارة، لأنها تسبب جراحات قلبية بليغة. ولذلك قيل: وجرح اللسان ليس كجرح اليد. وقيل أي أيضا: جراحات السنان لها التئام، ولا يلتئم ما جرح اللسان. وللقاذف عقوبتان: عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. أما التي في الدنيا فتنقسم إلى أربعة أقسام أو خمسة، وهي المذكورة في قوله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. جمعت الآية الأولى ثلاث عقوبات لمن قذف امرأة عفيفة أو رجلا طاهرا. العقوبة الأولى: الذي يتهم امرأة في عرضها وشرفها ولم يكن معه أربع شهداء. يشترط أربع شهود، فإن كانوا ثلاثة لم يكفي هذا. إذا لم يكونوا أربعا فعليه عقوبة الأولى أن يجلد ثمانين جلدة في دولة الإسلام. العقوبة الثانية: شهادته مرفوضة. العقوبة الثالثة: هو بين المسلمين فاسق. أما العقوبة الرابعة فهو عند الله تعالى كاذب، لقوله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. العقوبة الخامسة: أن صاحبها معرض لعدم تزكية نفسه. ولذلك لا يستغربن أحدكم إذا كان يخالط المساجد ويأتي بما يأتي من العبادات المطهرة ولا يطهر، لأن الله تعالى قد قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وهذه الآية نزلت في قصة الإفك، قصة قذف عائشة رضي الله تعالى عنها. أما عقوبة الآخرة فهي التي يقول فيها ربنا عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وقذف المحصنات من الكبائر المهلكات. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. احذروا ابتعدوا من السبع المهلكات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر. الشرك بالله والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وذكر سابعة والحديث متفق عليه. هذه سبع موبقات من بينها التكلم في عرض المؤمنات بما ليس فيهن حتى ولو رأيتها متلبسة بفاحشة الزنا وكنت وحدك لا يجوز لك أبدا أن تشهد عليها بذلك حتى تكون أربعة نفر. كل ذلك لأن الله تعالى يريد للمجتمع أن يحفظ له طهره وزكاته حتى لا تتفشى الفاحشة فيه. ثم لا بد من أن نلاحظ ملاحظتين. الأولى إن كثيرا من إخواننا بدافع الغيرة عن الدين يتكلمون في أعراض الفاسقات والفاسقين. قد يرون اثنين معا فيتهمونهما بما هما براء منه ألا وهو الفاحشة الكبرى. إذ لا يجوز لك أن تشهد عليهما حتى تراهما متلبسين بها حقيقة لا بمقدماتها. هذا ما سمعناه من كثير من إخواننا إذ يشهدون على كل من رأوه في تلك الحالة بالفاحشة الكبرى. الثانية التعريض بالقذف قذف، يعني عدم التصريح بالقذف. لما تشهد على إنسان بأنه واقع فاحشة الزنا بطريقة غير مباشرة فهي عند الله تعالى مباشرة، وذلك لأن مريم عليها السلام لما حملت بعيسى ووضعته أتت به قومها تحمله وهي غير متزوجة. ماذا قال لها قومها؟ قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. هاتان الكلمتان فقط لم تزد عليهما. رغم ذلك فإن الله تعالى قال في اليهود لما سمعوا بهذا الخبر، قال فيهم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، فسمى هذا التعريض بهتانا عظيما. وقد سمى الله تعالى في سورة النور قذف المحصنات بهتانا عظيما. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. لذلك فالتعريض بالقذف قذف كما يقول العلماء، خاصة إن اجتمعت النية مع تلفظك بذلك القذف. ولهذا فإن قوم مريم لم يزيدوا على أن قالوا لها أخوك هارون صالح، أبوك صالح وأمك، لم نعرف أنها زلت قط ولم يزيدوا، فكأن من وراء هذا الكلام فكيف أنت فعلت ذلك؟ ولذلك روى الإمام مالك بسند صحيح في الموطأ عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين تشاجرا واستبدا فقال أحدهما للآخر والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية. هذه الكلمة لا عباد الله ارتجت لها المدينة المنورة، جمع لها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خيرة الرجال، جمع لها مجلس الشورى يقول لهم: ما تقولون في رجل قال لأخيه: والله ما أمي بزانية ولا أبي بزان، هل قذف صاحبه؟ هل نجلده 80 جلدة؟ قال رجل: يا أمير المؤمنين، هذا رجل مدح أباه وأمه. قال آخر: كلا يا أمير المؤمنين، لو كان يريد أن يمدح أباه وأمه لمدحهما بغير هذه الصيغة، إنما يريد أن يقول: أبوك وأمك يفعلان ما تنزل عنه أمي وأبي. فلذلك قالوا له: اجلده يا أمير المؤمنين. فجلده عمر بن الخطاب 80 جلدة، كل ذلك حفاظا على طهارة بلاد المسلمين. واليوم المغنون والمغنيات من الفاسقين والفاسقات والشعراء والشاعرات كلهم يتبجحون بالكلام الفاسد في المجتمع، ولا يرفع لهؤلاء شكوى، بل إنهم من خيرة الناس في مجتمعنا، فإلى الله المشتكى. وروى ابن ماجه وأحمد بسند حسن لغيره عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: وفدت في وفد ابن كندة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت له: يا رسول الله، ألستم منا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نحن أبناء النضر ابن كنانة. فقال هذا الرجل الأشعث بن قيس رضي الله عنه: لا أوتى برجل يفي رجلا من قريش عن نضر ابن كنانة إلا جلدته الحد. يعني إذا انتفى رجل من رجل، قال رجل لآخر: أنت لست ابن أبيك، قال الأشعث بن قيس: أنا أجلده حد القذف. ولهذا قال المالكية عليهم رحمة الله: من قال لأخيه يا ابن الأسود، فنظرنا في آبائه وأجداده فلم نجد رجلا أسود جلدناه حد القذف، لأنه يعرض له بزنا أبيه الحقيقي. هذا ما أذكر به نفسي وإخواني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، الحكمة في تشديد هذه العقوبة رغم أن الزلة زلة لسان فقط، والشارع الحكيم جعل عقوبة هذه الزلة تقارب عقوبة الزنا، فأمر بأن يجلد صاحبها 80 جلدة، وأن تسقط عدالته في المجتمع، وأن ينبذ من المجتمع. الحكمة في ذلك أن الله تعالى يريد طهارة البلاد والعباد. أما ترون أن الزاني إذا زنى يجلد 100 جلدة ويطرد من بلاد المسلمين، يغرب سنة؟ الحكمة في ذلك حتى لا يراه المسلمين طيلة تلك السنة فيتذكرون الفاحشة. يريد الشارع الحكيم أن لا نتذكر الفاحشة أبدا، فكيف يحق لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يشتري لأبنائه تلفازا ينظرون فيه الفاحشة الكبرى؟ نعوذ بالله من ذلك. إن الحياء قد نزع منا وأسماؤنا مسلمة، مصائبنا عظيمة، ونحن ندعي الإسلام. توبوا إلى الله تعالى يا عباد الله. لقد روى الضحى لقد روى الإمام الطحاوي عليه رحمة الله بسند صحيح أن عمر بن الخطاب أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين رأيت المغيرة بن شعبة متلبسا بفاحشة الزنا مع امرأة أجنبية عنه فتلون وجه عمر ثم جاء ثان فشهد نفس الشهادة ثم جاء ثالث فشهد نفس الشهادة وكل ذلك ووجه عمر يتلون حتى صاح صيحة ورجل يقال له أبو عثمان النهدي صاح صيحة لماذا يصيحان لأنهما لا يريدان أن يسمعا عن مسلم أنه واقع الفاحشة كيف وهو المغيرة بن شعبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وال من ولاة المسلمين فجاء رابع يشير بيديه فقال له ما عندك قال له عمر ما عندك يا سبخ العقاب أو يا سبح العقاب قال يا أمير المؤمنين أرأيت شيئا قبيحا فقال له عمر أرأيته يفعل كذا وكذا وحدد له الجريمة قال لا فقال عمر الله أكبر الحمد لله الذي لم يشمت الشيطان بأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فراح عمر رضي الله تعالى عنه لما تأخر الرابع عن الشهادة ولم يشهد الشهادة لأنه لو شهد على المغيرة لكانت الفاحشة واقعة ولزم الجند المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه ففرح عمر رضي الله تعالى عنه فرحا شديدا وإخواننا اليوم إذا أخبرهم أحدنا بأن فلان يفعل كذا يقول لو زدنا أخبرنا هذا عمر لا يحب أن يتتبع عورات المسلمين ويريد سلامة بلاد المسلمين وأهلها وأهلها لنتأدب بأدب هؤلاء ولهذا نزلت 18 آية كلها تبرئ عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين من فاحشة اتهمت بها ألا وهي فاحشة الزنا المنافقون يحبون أن يجدوا المجتمع الإسلامي يعج بالفواحش لأنهم إما أن يحبوا الفواحش وإما أن يبغضوا المسلمين وإما أن يحسدوا المسلمين وهكذا داب المنافقين في كل زمان ومكان اتهموا زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقذفوها رضي الله تعالى عنها فنزلت 18 آية تبرئها وتظهر طهارتها رضي الله عنها رغم ذلك فإنني سمعت خطيبا من خطباء الخميني في خطبة الجمعة يلعن عائشة على المنبر ويقول فعلت فاحشة الزنا بأذني هاتين أسمع خطيبا خميني ألا لعنة الله على الظالمين ويشهد الله تعالى وأشهد هذه الوجوه الكريمة النية وأشهد ملائكته تعالى أنني سأقوم في وجه هذا الرجل يوم القيامة إذا أذن الله تعالى لي وسأشهد أمام الله تعالى عما قال ووالله لأدافعن عن أمي عائشة رضي الله تعالى عنها وألف كرامة هؤلاء أعداء الدين من إيران يسبون صحابة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإخواننا يحبونهم بدافع السياسة ألا إن صنمكم السياسة شئتم أم أبيتم كيف والله تبارك وتعالى يأمركم إذا بلغكم مثل هذا الخبر أن تنزهوا أسماعكم عنه بعد أن تنزهوا قلوبكم من اعتقاده حتى لو بلغك مني حتى لو بلغك مني وأنا أصلي بك أخا الإيمان أن فلان فعل فلا تصدقني حتى آتيك بأربعة شهود. لهذا قال الله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إلى آخر الآيات. احذروا إخواني من مثل هذه التهم واتقوا الله تعالى، فإنكم ما اتهمتم أخا لكم بهذه التهمة إلا أعطيتموه من حسناتكم يوم القيامة فخدمتموه من حيث تريدون أن لا تخدموه. احذروا من ذلك، فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. وحضر الحسن البصري مع الفرزدق وهو يدفن امرأته، فقال الحسن الفرزدق الشاعر: ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: أعددت له لا إله إلا الله منذ 70 سنة. فقال الحسن: نعم العدة، نعم العدة، ولكن لكلمة لا إله إلا الله شروطا فإياك وقذف المحصنات، لأن الشعراء يقذفون المحصنات من حيث يريدون تزويق وتزيين أشعارهم. ويذكرون أن امرأة بالمدينة المنورة ماتت فغسلتها امرأة فالتصقت يدها بفرجها، فدعوا لها الأطباء فلم يخلصوها، فدعوا لها الإمام مالك عليه رحمة الله فقال لهم: اجلدوها 80. فجلدوها 80، فعند 80 رفعت يدها وتخلصت من عضو المرأة. قالوا: وأشهد المرأة وقد شهدت على نفسها أنها لما غسلتها قذفتها وقالت: كم فعل هذا العضو من الفواحش. فأراد الله تعالى أن يعذبها في الدنيا قبل الآخرة. وربما كانت هذه القصة من القصص المعروف غير المقبول شرعا، لكنه قد يقبل ويكون من كرامات الصالحين ومن كرامات الإمام مالك، قد يكون ذلك والله تعالى أعلم. ثم اذكروا قول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. طهروا ألسنتكم إخواني، لستم بحاجة إلى أن تلوثوا أوساطكم، فإن اللوث قد أصابنا وإن الرجس قد أصابنا، لسنا بحاجة إلى أن نزيل الطين بلة، بل عليكم أن تحفظوا كما حفظكم الله تعالى، واستروا إخوانكم كما ستركم الله تعالى، تلقوا ربكم وقد طهرتم ألسنتكم ويقبلكم بإذنه تعالى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذم من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا من جاء منك إلا إليك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز يوم نلقاك. اللهم اشف مرضانا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.